ثم أورد الإمام عبد الغني أو عقد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب حرمة مكة، باب حرمة مكة. وهذه الترجمة عقدت لبيان ما لمكة من حرمة ومكانة، وإراد مثل هذه الترجمة في كتاب الحج لأن الحاج يحتاج فعلا أن ينبه إلى أنه سيدخل بلد حرام وبلد له حرمة، ويبين له أن هذا البلد حرمه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فكأنه عندما يورد هذا الباب في كتاب الحج ينبه من خلاله الحاج إلى التنبه والرعاية والاعتبار لحرمة هذا البلد العظيم المبارك الذي سيذهب إليه ويقصده وسيبقى فيه أياما، فيحتاج إلى أن يذكر بذلك، يحتاج إلى أن يذكر بذلك وأن يعرف بمكانة هذا البلد العلية ومنزلته الرفيعة، وأنه أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى وأحب البلاد إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه بلد حرام، والأشياء التي توجد فيه من أشجار أو مثلا من طير أو نحو ذلك أو كذلك من لقطة أو غيرها كلها لها خصوصية ولها أحكام خاصة مراعاة لحرمة هذا البلد ومكانته العظيمة. فإذا كل حاج وكل معتمر يحتاج بين يدي حجه وبين يدي عمرته أن ينبه إلى مكانة هذا البلد ومنزلة هذا البلد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. قال باب حرمة مكة، باب حرمة مكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.